بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نستأنف ما بدأناه أخواتنا. يلا توكلوا على الله فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. تركز دعوة بموضوع معادها ده وهتحصل إمتى؟ أنت ركز أنت في العمل إيه. إنما أنت منذر من يخشاها. ركز ركز، محدش هينجح غير اللي هيركز. الصورة بتقول لكم عندكم خط سير، ركزهم في طريق خط سير للتربية يا جماعة. الصورة بتقول لك كيف تتربي، كيف تدعي إلى الله، كيف. وأخواتها بقى الأسئلة اللي هي الأسئلة الممنوعة من الصرف بين الملتزمين دي، اللي هو مش لاقين حد يجاوب لهم عليها. القرآن بيجاوب لنا اهو، القرآن بيقول لنا الطريقة اهو، وفي الآخر بيقول لنا ركزوا فيها. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يبقى كأنهم يوم يرونها، هيجوا دايما يعرفوا بقى ان الدنيا ديت ما كانتش الا عشية او ضحاها، يعني ساعات. ده عشية ديت يعني العشية ده ساعتين ثلاثة، والضحى ده ساعتين ثلاثة، يعني الدنيا دي ما كانتش ساعتين ثلاثة، الدنيا دي كانت سريعة واتقضت وجاءت العشية الا عشية او ضحاها، يعني جاءت العشية وجاء الضحى. يعني سبحان الله العظيم، يعني اوقات بتعدى على الانسان بسرعة جدا، وبتعدى على الانسان وهو مش دارب نفسه، وبتعدى على الانسان وهو مش واخد باله، وفورا فورا فورا فورا الدنيا بتنتهي، ويفاجأ الانسان انه امام بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم، وربنا يبارك فيكم، وربنا يحفظكم، وربنا يفقهنا في كتابه انه ولي ذلك والقادر عليه.